إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في آخر ما تكلمنا عليه أو آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بستر العورة، تقدم أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا مما يدل لذلك حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. وأيضا حيث جابر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. والإجماع قائم على ذلك. سبق أن ذكرنا أن العورة في الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول عورة مغلظة، وهي عورة الأنثى البالغة، فيجب عليها أن تستتر إلا الوجه والكفين والقدمين على الراجح، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقسم الثاني عورة مخففة، وهي عورة الذكر من السرة إلى الركبة. والقسم الثالث عورة متوسطة، وهي عورة الأنثى التي لم تبلغ، كالحرة البالغة أو كالأنثى البالغة. عورة الأنثى التي لم تبلغ كالأنثى البالغة إلا الرأس، فإنه لا يجب عليها أن تستر رأسها. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من أحكام اللباس، وبهذا نعرف أن أحكام اللباس يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في شروط الصلاة. ومعرفة مواضع المسائل، أماكن بحث المسائل الفقهية، هذا مهم جدا. ولهذا العلماء رحمهم الله لما عرفوا الفقيه قالوا: هو الذي يعرف الحكم في الحال أو بالقوة القريبة. في الحال يقول لك حكم هذه المسألة كذا وكذا، أو بالقوة القريبة يعني تكون عنده الآلة التي يتمكن من خلالها من معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة. فإذا أردت أن تعرف أحكام اللباس فيتطرق له الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب شروط الصلاة. أحكام الآنية كما تقدم لنا يتطرق لها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب المياه. أحكام السلام يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الجنائز. والمناسبة أنهم لما ذكروا السلام على الميت استطردوا في السلام على الحي. أحكام المحرم يذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الحج. وعلى هذا فقس، فمعرفة أماكن بحث المسائل هذا من الفقه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم، نعم، قال: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير. يحرم على الذكور للإناث، الأنثى يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة، أن تلبس ما جرت عادتها أو ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، سواء كان في يديها أو في رجليها أو في أصابعها أو في رأسها إلى آخره، حتى لو كان في لباسها شيء من الذهب أو الفضة فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وأيضا يدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فجعل أحدهما في يمينه والآخر في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأيضا يدل لهذا حديث ابن عباس، حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس المعصفر. وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب في أول الأمر، ثم بعد ذلك استبدله بخاتم من فضة. المهم هذه الأدلة تدل على أن الذهب، أن لبس الذهب محرم على الذكور، وأما الإناث فإن لبس الذهب حلال لهن. استثنى، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لبس منسوج، إذا كان منسوج، لو كان عندك عباءة فيها خيوط من الذهب قال لك المؤلف بأن هذا محرم ولا يجوز. أو مموه، يعني مموه يعني عندك عباءة أو عندك ثوب، يعني الثوب فيه خيوط من الذهب إلى آخره. أو مموه، التمويه كما تقدم أن يماع الذهب أو تماع الفضة ثم بعد ذلك يغمس فيه الإناء أو يغمس فيه الثوب فيكتسب من لونه. فإذا كان مموها بالذهب قال لك المؤلف لا يجوز، أو كان مموها أو كان منسوجا بالذهب قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. سبق أن أشرنا إلى قاعدة، وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. فمثلا قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، بالنسبة للمحرم، حتى يبلغ الهدي محله، يحرم عليك أن تحلق رأسك وأن تحلق أي شعرة من شعر رأسك. النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو قول أكثر أهل العلم. الرأي الثاني في المسألة رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، رأي أبي حنيفة وأنه يجوز العلم من الذهب. نعم يجوز العلم من الذهب، يعني إذا كان هناك خط من الذهب أن هذا جائز ولا بأس به، ويأتينا أن العلم من الحرير جائز، فكذلك أيضا العلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول لك أن العلم من الذهب أن هذا جائز ولا بأس به. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا نعرف مسألة، وهي أن باب اللباس أوسع من باب الآلية، يعني فيما يتعلق بالذهب والفضة باب اللباس أوسع من باب الآلية. الآلية كما تقدم محرمة، يعني استعمال الآلية محرم على الذكور والإناث، فالمرأة ليس لها أن تأكل في إناء الذهب ولا في إناء الفضة، كما أن الرجل ليس له أن يأكل في إناء الذهب ولا في إناء الفضة، لكن في باب اللباس المرأة لها أن تلبس الذهب والفضة، لكن الذكر هل له أن يلبس الذهب والفضة؟ قال لك المؤلف ليس له ذلك، المؤلف يرى أن الرجل ليس له أن يلبس الذهب ولا الفضة، لكن الصواب في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأنه يباح اليسير، يعني اليسير إذا كان تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني في باب اللباس. وعلى هذا إذا كان عندك عباءة وهذه العباءة فيها خيوط من الذهب، أو عندك ثوب وهذا الثوب فيه خيوط من الذهب، أو عندك ساعة وهذه الساعة فيها شيء من الذهب، أو نظارة هذه النظارة فيها شيء من الذهب إلى آخره، هذه الأشياء التي تلبس إذا كان الذهب يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءته أقبية، فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، والأزرير هذه تابعة. وأما بالنسبة للفضة فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول الأصل في الفضة الحل، ولم يرد فيها التحريم، يعني لم يرد فيها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اتخذ خاتما من فضة. فعلى هذا الصواب في ذلك أن نقول الذهب والفضة بالنسبة للمرأة الأصل فيه الحل، ولها أن تلبس ما جرت العادة بلبسه. وأما بالنسبة للرجل فإن كان يسيرا تابعا جاز من الذهب، من الذهب إذا كان يسيرا تابعا فإن هذا جائز، أما إذا كان مفردا فإن هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، لأن الخاتم من الذهب مفرد ليس يسيرا تابعا. وأما الفضة فكما ذكر شيخ الإسلام أن الأصل فيها الحل. قال رحمه الله ولبس ما كله أو غالبه حرير، كما تقدم في الأدلة. وأيضا حديث حذيفة في البخاري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فالذكر ليس له أن يلبس الحرير، الأنثى لها أن تلبس الحرير، لكن يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من ذلك العلم، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين وثلاثة وأربعة، يعني إصبعين وثلاثة وأربعة، فإذا كان العلم، يعني العلم بمقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة في الثوب فإنه جائز ولا بأس به. يشترط إذا كان هناك علم حرير يشترط أن يكون ما بجانبه من غير الحرير من القطن أو الكتان أو الصوف نحو ذلك أن يكون أكثر منه، فإذا كان هناك علم من الحرير 4 أصابع يكون ما بجانبه 5 أصابع وهكذا. نعم وهكذا. ولو كان في الثوب أكثر من علم فهذا لا بأس، لكن كما تقدم لا بد إذا كان هناك علم وبجانبه علم، إذا كان هناك علم من حرير وبجانبه علم من صوف أو قطن أو نحو ذلك لا بد أن يكون العلم الذي من غير الحرير أكثر. فإذا كان علم الحرير 2 إصبع يكون من القطن 3 أصابع، وعلى هذا فقس. ومثل ذلك أيضا لو جعل الحرير في سجف الفرة، في أطراف الفروة، في أطراف المشلاح، يعني هذا يشترط أن يكون 4 أصابع، أو في لبنة الجوب الجيف يعني فتحة القميص، أو في أطراف الكمين اشترط ما دام أنه في موضع واحد 4 أصابع فأقل. وهذا من جهة العرض. أما من جهة الطول فلا حد له، لو كان العلم من أول الثوب إلى أعلى فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: ولبس ما كله أو غالبه حرير. يعني إذا كانت الأعلام إذا كانت في الحرير، إذا كانت الأعلام من الحرير في الثوب فإنها لا تخلو من أقسام. القسم الأول أن تكون أعلام الحرير أكثر من غيرها، فإن هذا لا يجوز كما تقدم. أن تكون مساوية، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، لكن الصواب أنه لا يجوز. القسم الثالث أن تكون أقل من غيرها من الصوف والكتان، فهذا جائز كما ذكرنا. إذا كان العلم هنا 4 أصابع فلا بد أن يكون من غير الحرير 3، ثم بعد ذلك 4 ثم 3 إلى آخره. وهذا من جهة العرض. أما من جهة الطول فإنه لا حد له، هذا لا حد له. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. هذا نوع من أنواع الخز، هذا يسميه العلماء رحمه الله، يسمون ما سدي بالحرير وألحم بغيره يسمونه خزا. وهذا الخز مباح، وقد لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسد الثوب هو ما مد في النسج من الخيوط، يعني يؤتى بخيوط الحرير وتمد، يؤتى بخيوط الحرير وتمد، ثم بعد ذلك تلحم. هذه الخيوط تلحم بصوف أو تلحم بقطن أو تلحم بكتان غير الحرير، يعني يؤتى بخيوط حرير ثم بعد ذلك هذه الخيوط تلحم بغير الحرير، إما بقطن أو كتان أو صوف أو نحو ذلك. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله بالخز. والخز هذا لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واشترط العلماء رحمهم الله للبس هذا الخز أن تكون خيوط الحرير غير ظاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. تقدم الكلام على هذه المسألة. قال رحمه الله: 7 اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. هذا 7، الشرط 7 من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وقد دل لها قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير. ودل لها سائر أدلة الاستجمار والاستنجاء، وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. والإجماع قائم على ذلك. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني أن اجتناب النجاسة ليست شرطا وإنما هي واجب، ويدل لهذا أنها تسقط بالنسيان، أن اجتناب النجاسة يسقط بالنسيان ويسقط بالجهل، ويسقط بالإكراه على الصحيح. وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك أن اجتناب النجاسة ليس من شروط صحة الصلاة، وإنما هو من باب الواجب الذي يجب على المسلم أن يتخلى عنه، لكن لو نسي أو جهل أو أكره فإنه لا يضر ذلك صلاته. قال رحمه الله تعالى: لبدنه. ويدل لذلك ما تقدم من حيث ابن عباس، تقدم أدلة الاستجمار والاستنجاء، هذه كلها تدل على أنه يجب التباعد عن النجاسة في البدن. قال: وثوبه. نعم، وثوبه أيضا لا بد. ويدل لذلك حديث أسماء في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب تصلي فيه إلى آخره، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تطهيره ثم بعد ذلك تصلي فيه. قال: وبقعته. ويدل لهذا حديث أنس وأبي هريرة في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فأراقه على بوله، قال: مع القدرة على إزالة النجاسة. أما إذا كان يعجز عن إجازة النجاسة فإن إزالة النجاسة يسقط، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يعجز عن ذلك فإنه يسقط. بهذا نعرف خطأ كثير من المرضى. كثير من المرضى قد يلامس النجاسة بسبب مرضه ولا يتمكن، يعني لا يتمكن من إزالتها، يلحقه ضرر أو يلحقه حرج ومشقة في الذهاب إلى مكان الماء ونحو ذلك، فنقول يسقط عنه ولا يترك الصلاة، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يؤمئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. إذا حبس ببقعة نجسة وصلى، يقول لك المؤلف رحمه الله صحت صلاته لعدم القدرة على التباعد عن النجاسة، ولكن قال: يؤمئ بالنجاسة الرطبة، يعني النجاسة إذا حبس في هذا المكان وهذا المكان فيه نجاسة فإن هذا لا يخلو من أمرين. هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون النجاسة رطبة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك المؤلف رحمه الله: يجلس على قدميه ويؤمئ بالسجود. نعم، يجلس على قدميه يؤمئ بالسجود، يعني هو سيكون واقفا وسيركع ركوعا تاما ثم يجلس على قدميه ويؤمئ بالسجود لئلا يلابس النجاسة. القسم الثاني أن تكون النجاسة يابسة ليست رطبة. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسجد على هذه النجاسة، إذا كانت يابسة ظاهر كلام المؤلف أنه يسجد. أما القيام فإنه سيقوم والركوع سيركع، لكن بالنسبة للجلوس والسجود فظاهر كلام المؤلف أنه ولو لابس النجاسة أنه يسجد سجودا تاما. قالوا: لأن السجود مقصود بنفسه ومجمع على فرضيته. يقول: السجود مقصود بنفسه ومجمع على فرضيته، وإذا كان كذلك فإنه يسجد ولو سجد على النجاسة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يؤمن أيضا حتى ولو كانت النجاسة يابسة فإنه يؤمئ، نعم يؤمئ بالسجود ولا يسجد على النجاسة. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. يعني هذه عدة مسائل. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا مس ثوبه ثوبا نجسا صلاته صحيحة، لأنه لم يعتمد على النجاسة ولم يلاقيها. أو حائطا، يعني عندنا حائط متنجس فمس ثوبه هذا الحائط المتنجس فصلاته صحيحة لأنه لم يعتمد أو يستند على هذا الحائط. أو صلى على طاهر طرفه متنجس لأنه لم يلاقي النجاسة، فمثلا إذا كان عنده سجادة وهذه السجادة طرفها متنجس، أصابه بول طرفها الأيمن أو طرفها الأيسر أو مؤخرة السجادة هذه أصابها بول أو وسط السجادة، يعني حتى لو كان وسط السجادة عليها أصابها نجاسة، المهم أنه لا يلاقي النجاسة. أثناء السجود تكون يداه على طاهر وتكون جبهته ورجلاه وقدماه على طاهر، فأعضاء السجود إذا لاقت الطاهر فالصلاة صحيحة، ولو كانت هذه السجادة فيها نجاسة. المهم أعضاء السجود لا بد أن تلاقي محلا طاهرا. قال رحمه الله تعالى: أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو زالها سريعا صح. ويدل لذلك حديث أبي سعيد حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي خفيه أذى، فأتاه جبريل فأخبره، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه في أثناء الصلاة، لما علم أن فيهما أذى خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. قال رحمه الله: وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. يقول لك المؤلف رحمه الله: تبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، يعني لا يتمكن من إزالتها، كما لو كان على ثوبه نجاسة تذكر أن ثوبه فيه نجاسة وليس تحته ما يستر العورة، فإن خلع الثوب انكشفت عورته، فحينئذ لا يتمكن من إزالتها، فلا بد أن يزيلها ثم بعد ذلك يستأنف صلاته. قال رحمه الله: أو نسيها ثم علم. إذا نسي النجاسة، يعني نسي أن يزيله وقبل الصلاة يعلم أن ثوبه فيه نجاسة ثم بعد ذلك نسي وشرع في الصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: تبطل صلاته إذا كانت الثوب فيه نجاسة ثم بعد ذلك علم. فيقول لك المؤلف رحمه الله عليه نعم، قال لك: أو نسيها ثم علم. إذا نسي أن ثوبه قد تنجس ثم بعد ذلك هو علم أن الصلاة أن الثوب فيه نجاسة، علم أن ثوبه فيه نجاسة لكنه نسي أن يزيله ثم بعد ذلك علم تذكر، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن صلاته تبطل عليه. والصواب في هذه المسألة أنه إذا علم بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن إزالة النجاسة من باب التروك وليست من باب الأوامر، وفرق بين باب التروك وباب الأوامر فرق بينهما. ففي باب الأوامر لا يعذر بالنسيان والخطأ والإكراه والجهل، هذا موضع خلاف، ابن تيمية يرى أنه يعذر في باب الأوامر في الجهل، يعني مثلا رفع الحدث لو نسي وصلى وهو محدث فإن صلاته غير صحيحة، إذا أكره أن يصلي وهو محدث صلاته غير صحيحة، إذا أخطأ وصلى إلى غير القبلة يقول بأن صلاته غير صحيحة، لأن هذا من باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان ولا لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالإكراه. لو أكره على أن يصلي وهو محدث فإن صلاته غير صحيحة. في الجهل لو جهل وجوب المضمضة أو الاستنشاق أو مسح الرأس إلى آخره، فأيضا أكثر الفقهاء يقولون بأن صلاته غير صحيح. لكن شيخ الإسلام يقول بأن إذا جهل أنه يعذر في الجهل في باب الأوامر. أما باب النواهي، أما باب النواهي والتروك فإنه يعذر فيه بالخطأ والنسيان والإكراه والجهل. فإذا نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة، أو أكره على أن يأكل في رمضان، أو أخطأ وحلق قتل الصيد خطأ قتل الصيد وهو محرم، هذا كله لا ليس عليه شيء. يعني باب النواهي، يعني باب النواهي والتروك لا يترتب عليه أثره إلا بثلاث شروط: الذكر والاختيار والعلم، لا بد من هذه الشروط الثلاثة. وهذا لأن هذا كما يكون في إزالة النجاسة كذلك أيضا يكون في مبطلات الصلاة، في مفطرات الصيام، في محظورات الإحرام إلى آخره، سائر التروك والنواهي لا بد من هذه الشروط الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة إلى آخره كلامه. نعم، الصلاة الأصل أنها تصح في كل بقعة من بقاع الأرض، ويدل لذلك حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل بقاع الأرض تصح الصلاة فيها إلا ما يستثنى مما دل الدليل على استثنائه، والذي دل الذي ذكر المؤلف رحمه الله أولا الأرض المغصوبة. نعم، قال لك الأرض المغصوبة، قال لك لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. وعلى هذا لو كانت هناك أرض غصبت ثم بنيت مسجد فإن الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وتقدم أن النهي هنا في الأرض المغصوبة سبق أن أشرنا إلى قاعدة النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو النهي لا يقتضي الفساد إلى قيل القاعدة الأصولية. وهنا النهي يتعلق بأي شيء؟ أي نعم، يعود إلى ماذا؟ إحنا ذكرنا النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى أمر خارج أو إلى الشرط على وجه يختص أو إلى الشرط على وجه لا يختص. من أي الأقسام هذه؟ زين، إلى الشرط على وجه لا يختص، لأن الغصب محرم في الصلاة وخارج الصلاة، وإذا عاد النهي إلى الشرط على وجه لا يختص فإنه لا يقتضي الفساد. وعلى هذا نقول هذا الاستثناء فيه نظر، وعليه فلو صلى في أرض مغصوبة فإن الصلاة صحيحة لكن يأثم. قال لك الثاني ما يستثنى، قال والمقبرة. المقبرة هي مدفن الأموات، وهذا صحيح، ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا واضح، فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها، بل الصلاة إلى القبور لا تصح كما سيأتينا في حديث أبي مرثد الغنوي. والعلة في ذلك أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، لما في ذلك يعني من أعظم ذرائع الشرك الغلو في القبور، هذا من أعظم ذرائع الشرك، تعظيم القبور خلاف ما جاء في السنة، والغلو في القبور هذا من أعظم وسائل الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حيث بسعيد في مسند أحمد وغيره: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال رحمه الله تعالى: والمجزرة. المجزرة هي مكان جزر بهيمة الأنعام، ذبح ونحر بهيمة الأنعام. وهذا يعني القول بأن لا تصح الصلاة في المجزرة، يعني استدلوا بحيث بن عمر أن الصلاة لا تصح في سبعة مواطن، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى هذا يقول الصواب أن الصلاة في المجزرة صحيحة، إلا إذا كان المكان متنجسا فإنه لا تصح الصلاة فيه. وعلى هذا نقول بدلا من أن نقول المجزرة نقول ماذا؟ ها؟ المكان النجس. لا، نقول المكان النجس، فالمكان النجس هذا لا تصح الصلاة فيه. قال: والمزبلة، مكان إلقاء الكنائس. الكلام في هذا الكلام في المزبلة كالكلام في المجزرة، يعني كالكلام في المجزرة. حديث ابن عمر الوارد في هذا لا يصح. قال: والحش. نعم، الحش، الحش هو مكان قضاء الحاجة، نعم، لا تصح الصلاة فيه. وقد تقدم حيث أبي سعيد، نعم، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالحمام إذا لم يكن مكانا للصلاة فالحش من باب أولى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة، لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. أخرجه عبد الرزاق. قال لك: وأعطان الإبل. أعطان الإبل أيضا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل. ويدل لهذا حيث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الترمذي، إسناده ثابت كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وأعطان الإبل، ما المراد بأعطان الإبل؟ نعم، قيل إن أعطان الإبل، التفسير الأول لأعطان الإبل، هي الأماكن التي تقيم وتأوي فيها الإبل فلا تصح الصلاة فيها. وقيل إن المراد بأعطان الإبل هي الأماكن التي تقيم فيها بعد أن ترد الماء. الإبل إذا وردت الماء يكون لها مكان تقيم فيه، فالمكان الذي تقيم فيه بعد أن ترد الماء هذه من أعطان الإبل. وكلا التفسيرين، نعم، كلا التفسيرين صحيح، وكلاهما من أعطان الإبل. قال: وقارعة الطريق. نعم، قارعة الطريق دليل حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ضعيف لا يثبت. نعم، وعلى هذا نقول الصلاة في قارعة الطريق صحيحة، لكن ليس له أن يزاحم الناس أو أن يعيق حركة الناس إلى آخره. المهم لو صلى في قارعة الطريق فإن الصلاة صحيحة بقاء على الأصل، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. والحمام كما تقدم حديث أبي سعيد، والحمام هو مكان الاغتسال، يعني فلا تصح الصلاة في الحمام. قال: وأسطحة هذه مثلها، يعني أسطحة هذه الأشياء مثل هذه الأشياء. فعلى هذا ننظر، الأرض المغصوبة ها تقدم حكم الصلاة فيها ها صحيح، وسطحها صحيح. المقبرة الصلاة فيها لا تصح، كذلك أيضا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه لأن العلة موجودة. المجزرة كما تقدم الصلاة فيها صحيح، لكن نحن نقول المكان النجس، يعني المكان النجس هو الذي لا يصلى فيه، لكن سطح المكان النجس هذا ليس نجسا، فيبقى على الأصل وهو صحة الصلاة. المزبلة كذلك، الحش لا تصح الصلاة فيه، أما سطحه فليس حشا، نعم سطحه ليس حشا. لو كان عندنا دورات مياه وفوق سطح غرفة، يعني معنى هذا لا نصلي فوق الغرفة هذه، نعم هذا بعيد، نعم لأنه هذا ليس حشا. فالصواب أنه تصح الصلاة فيه. مثل أيضا أعطانا الإبل، قارعة الطريق، الحمام، هذه كلها أسطحتها تصح الصلاة فيها. وحينئذ يبقى الذي لا يصح فيه من هذه الأسطحة ما هو؟ سطح المقبرة، لأن العلة موجودة، نعم سطح المقبرة العلة موجودة. وعلى هذا نلخص المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. الأصل عندنا القاعدة أن الصلاة تصح في كل بقعة من بقاع الأرض، لكن نستثني ما دل عليه الدليل، أولا المقبرة، ثانيا سطح المقبرة، ثالثا المكان النجس، رابعا الحش، خامسا أعطان الإبل، سادسا الحمام. هذه ستة مواضع لا تصح الصلاة فيها، ما عدا ذلك تصح الصلاة. لا حتى لو كانت معبدا للكفار مثل الكنائس والبيع والصوامع، هذه تصح الصلاة فيها، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كراهة الصلاة في هذه الأشياء من أجل التصاوير، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. لكن الصلاة الأصل فيها الصحة، يعني تبقى هذه المواضع الستة هي التي ورد النص فيها. قال: ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء. الصلاة في الكعبة، نعم الصلاة في الكعبة هذا تنقسم إلى قسمين: إن كانت نافلة فبالإجماع، إن كانت نافلة فالصلاة في الكعبة جائزة بالإجماع، ويدل لذلك حيث بن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه، نعم دخل البيت وصلى فيه، كذلك أيضا حديث عائشة إلى آخره. فإذا كانت الصلاة نافلة فهذه تصح في الكعبة بالإجماع، وإن كانت فريضة فموضع خلاف بين الأئمة. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة في الفريضة لا تصح، واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، وذكر منها ظهر بيت الله، وهذا الحديث كما تقدم ضعيف. والرأي الثاني أن الصلاة في البيت، أن الصلاة في الكعبة أنها صحيحة، أن صلاة الفريضة، يعني صلاة الفريضة في الكعبة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. وعندنا قاعدة وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل، يعني إلا لدليل. وعلى هذا نقول الصحيح أن الصلاة تصح، صلاة الفريضة وصلاة النافلة في الكعبة، نعم تصح في الكعبة. فإن قال القائل: كيف ندخل الكعبة؟ ها نقول ماذا؟ الحجر، الحمد لله عندك موجود الحجر، نعم الحجر. وكانت الكعبة كانت تفتح، كانت مفتوحة، ولهذا ابن جماعة رحمه الله ذكر في كتابه هداية الناسك، له كتاب كبير هداية الناسك 4 مجردات، عرض فيه مذاهب الأئمة فيما يتعلق بمناسك الحج، وذكر قال: ولا ينبغي دخول البيت في مثل هذه الأزمان لما يوجد فيه من الزحام وتزاحم الرجال والنساء إلى آخره. إن كان كانت البيت كانت تدخل، الكعبة كانت مفتوحة كل يدخل، نعم. لكن هل دخول البيت، هل دخول الكعبة من سنن الحج أو من سنن العمرة؟ ليس من سنن الحج ولا من سنن العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم حج ما دخل البيت، واعتمر ما دخل البيت، وإنما دخل البيت متى؟ في فتح مكة فقط، يعني دخل البيت في فتح مكة، أما في حجه أو عمرته لم يدخل البيت. وعلى هذا من أراد أنه يدخل عنده الحجر الحمد لله، وهذا من رحمة الله عز وجل. ابن الزبير رحمه الله أعاد البيت على قواعد إبراهيم، لكن جاء الحجاج وهذا ما هو، ثم أعاده على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي جزء من البيت مفتوحا لمن أراد أن يدخل وأن يصلي، وهذا من رحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال لك والحجر منها، يعني من البيت، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما دام أن الجدار مستقيم فهو داخل في البيت. الحجر الجدار هذا المحوط على الحجر، يقول لك ما دام أن الجدار مستقيم داخل في البيت، إذا بدأ الحناء من حين بداية الحناء هذا خارج، يعني هذا خارج عن البيت. قال رحمه الله تعالى: ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. يعني يقول لك لا يصح على ظهر الكعبة إلا إذا لم يبق وراءه شيء، يعني جلس على منتهى الكعبة، هو على ظهر الكعبة وجلس على منتهى بحيث لا يبقى وراءه شيء. يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه حينئذ تصح، وذكرنا الصواب في ذلك أن الصحيح أنها تصح الفريضة والنافلة في البيت. قال: ويصح النذر فيها وعليها وكذلك النفل، بل يسن، يعني بل يسن، يعني يقول لك يسن النفل فيها، وتقدم حديث ابن عمر، حديث عائشة وابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت. الخلاصة في ذلك أن المؤلف لا يرى أن الفرض يصح في جوف الكعبة، وأما على ظهرها فقال لك يصح الفرض على ظهر الكعبة بشرط ألا، يعني يكون على المنتهى بحيث لا يبقى وراءه شيء من الكعبة، قال لك هنا يصح. والصحيح في ذلك أن الفرض والنفل كلاهما والنذر يصح في الكعبة، نعم، لما ذكرنا من الأصل. نعم. قال رحمه الله: الثامن استقبال قبلة مع القدرة. هذا الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، يقول المؤلف رحمه الله مع القدرة، سيأتي إن شاء الله أن استقبال قبلة يسقط في مواضع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: ثم استقبل قبلة فكبر، والإجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. يعني استقبال القبلة، والمؤلف رحمه الله اختصر فيه، يعني هذا الشرط اختصر فيه كثيرا، استقبال القبلة يسقط في مواضع، وقال لك مع القدرة يسقط في مواضع. الموضع الأول في حال الضرر، إذا كان يلحقه مع الاستقبال ضرر فيسقط عليه، كما لو كان مريضا وإذا انحرف إلى القبلة لحقه ضرر، نقول يسقط عنه الاستقبال. الموضع الثاني في حال العجز، كما لو كان مربوطا إلى غير القبلة. الحالة الثالثة في حال شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا وركبانا، فإذا كان هناك خوف كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فإذا اشتد الخوف فإنه يسقط الاستقبال. اشتد الخوف في قتال العدو أو في حال هروب من عدو أو من سبع أو نحو ذلك، فإنه يسقط عنه الاستقبال. الموضع الرابع في حال مشقة، إذا كان هناك مشقة وحرج كحال مريض إلى آخره يسقط عنه الاستقبال. الموضع الخامس في النافلة في السفر، يعني في النافلة في السفر فإنه يسقط عنه الاستقبال. قال نعم، في النافلة في السفر يسقط عنه الاستقبال، ويدل لذلك حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الليل على راحلته إلى غير القبلة، صلي سبحة الليل على راحلته إلى غير القبلة، متوجه إلى غير القبلة. ومثله أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أنس إلى آخره. فالمسافر إذا كان سائرا ليس نازلا فإنه يسقط عنه استقبال قبلة. وهل يشترط أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام أو لا يشترط؟ مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يشترط في تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة، وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يشترط. وقد جاء في ذلك حديث أنس الذين قالوا بأنه يشترط أن يستقبل قبلة في تكبيرة الإحرام، استدلوا بحيث أنس رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي في السفر على راحلته توجه براحلته إلى القبلة ثم كبر. هذا الحديث إن ثبت، نعم إن ثبت هو محمول على الاستحباب، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك، وأن هذا ليس شرطا. ويدل لهذا، يعني يدل لهذا أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. وعلى هذا نقول هذا الحديث حديث أنس إن ثبت فهو محمول على الاستحباب، والصواب في ذلك أنه يكبر تكبيرة الإحرام حيثما توجهت به راحلته، فإذا كان على سيارة أو قاطرة أو نحو ذلك يكبر ويصلي، نعم يكبر ويصلي. طيب الماشي هل له أن يتنفل وهو يمشي؟ إذا كان يمشي هل له أن يتنفل إلى جهة سيره أو لا؟ يعني عند الشافعي وأحمد له ذلك قياسا على الراكب، وعند أبي حنيفة ومالك ليس له ذلك لأنه لم ينقل. والصواب في ذلك أن الماشي والراكب ما دام أنه سائر ليس نازلا له أن يتنفل ويسقط عنه استقبال قبلة، وتكون قبلته جهة سيره حيثما توجهت به راحلته. نعم. وأيضا نعلم أن كل التطوعات مشروعة للمسافر إلا ثلاث صلوات، نعم ثلاث صلوات هذه لا تشرع للمسافر: سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء. هذه الصلوات الثلاث هذه لا تشرع للمسافر، أما ما عدا ذلك من صلاة الضحى، صلاة الليل، تحية المسجد، ركعة الطواف، صلاة الاستخارة، ركعة الوضوء والوتر، وسنة الفجر، هذه كلها مشروعة للمسافر، وعلى هذا يؤديها المسافر يؤديها وهو على راحلته. ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته، أنه كان يوتر على راحلته، قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة. طريق معرفة القبلة، نعم طريق معرفة القبلة، لمعرفة القبلة طرق. الطريق الأول العلامات الأفقية والعلامات الأرضية، نعم العلامات الأفقية والعلامات الأرضية هذه مما يستدل بها على معرفة القبلة. فإذا كان يستطيع أن يعرف القبلة عن طريق النجوم، والعلماء يقولون يستدل بالنجوم وأثبتها القطب، والقطب يقولون بأنه نجم شمالي لا يزول عن مكانه، فمن عنده معرفة بهذه العلامات يستطيع أن يحدد مكان القبلة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالشمس والقمر ومنازلهما يستدل بهما، هذه علامات أفقية، نعم علامات أفقية. أيضا مما يستدل به على القبلة الخبر، نعم هو قال لك المؤلف رحمه الله الخبر، قال لك قسمه المؤلف إلى قسمين، قال لك من يخبره عنها بيقين. الخبر إذا أخبرك فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يخبرك عن القبلة بيقين، يقول رأيت الكعبة إلى هذه الجهة، أو رأيت المحاريب الإسلامية إلى هذه الجهة. هنا قال لك تأخذ بخبره إذا أخبرك بيقين، تأخذ بخبره. طيب إذا أخبرك عن اجتهاد، ظاهر كلام المؤلف، ها مفهوم كلام المؤلف، قال فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا يعاد. لو أخبره عن ظن، يعني عن اجتهاد، أخبره عن اجتهاد، لكن لابد أن نفهم من هو المجتهد هنا في باب القبلة. المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف العلامات، يعني يعرف العلامات الأفقية وكيف يستدل بهذه العلامات على القبلة. ليس المجتهد أن يتحرى يمين أو شمال إلى آخره، لا، تكون عنده الآلة التي يتمكن من خلالها من معرفة النجوم ومنازل الشمس والقمر، ويستطيع من خلال ذلك، نعم يستطيع من خلال ذلك أن يستدل بهذه العلامات الأفقية على القبلة. فإذا أخبرك مخبر إن كان عن يقين يقول رأيت البيت، خذ بكلامه. إن كان عن اجتهاد، هو اجتهد قال أنا والله صعب نظرت في العلامات وتبين لي أن هذه جهة القبلة، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ نقول لك لا يأخذ، هو يجتهد. لكن إذا كان لا يعرف الاجتهاد فإنه يقلد المجتهد. واضح؟ الخبر إن كان عن يقين ماذا؟ يأخذ أو لا يأخذ؟ يأخذ. إن كان عن اجتهاد قال لك لا يأخذ. طيب وش يعمل؟ هو يجتهد. طيب قال أنا لا أعرف، يقلد المجتهد. هذا الطريق الثاني، نعم الطريق الثاني الخبر، وذكرنا التفصيل في الخبر. الطريق الثالث، نعم الطريق الثالث، الطريق الثالث من معرفة القبلة المحاريب الإسلامية، نعم المحاريب الإسلامية هذه يستدل بها العلماء رحمه الله، يقول يستدل بالمحاريب الإسلامية، وهذا يخرج المحاريب غير الإسلامية كمحاريب النصارى. محاريب النصارى تكون لجهة الشرق، لكن العلماء يقولون يستدل بالمحاريب الإسلامية لأن وضعها ومرور الأعصار عليها وتتابع الناس في الاستدلال بها أو في الصلاة إلى جهة هذه المحاريب، هذا كاليقين في معرفة القبلة. الطريق الرابع الآلات، الآن في وقتنا الحاضر، فالآلات هذه مما يستدل به على القبلة، لأن الظن معتبر في العبادات كما تقدم لنا في باب الغسل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، فالظن معتبر في باب العبادات. وهذه الآلات جربت وأفادت الظن، والغالب أنها لا تخطئ، لكن بعض الآلات قد يخطئ، لكن هناك آلات الغالب أنها لا تخطئ وأنها صحيحة وجربت. وعلى هذا نقول بأنه يستدل بهذه الآلات على اتجاه القبلة. قال رحمه الله: فإن أخطأ فلا إعادة، يعني المجتهد لو أنه اجتهد ثم بعد ذلك أخطأ القبلة، يظن أن القبلة إلى هذه الجهة، ثم بعد ذلك صلى، ثم تبين له أن اجتهاده خطأ، فإنه لا إعادة عليه، لأنه أتى بما أمر به. وإذا كان كذلك فإنه قد خرج من العهدة، فلا يؤمر بالإعادة مرة أخرى، لا يؤمر بالإعادة مرة أخرى. المجتهد يعني المصلي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مجتهدا، كما تقدم لنا المجتهد في باب القبلة من هو؟ هو الذي يعرف الأدلة وكيف يستدل بها على القبلة، فهذا يجتهد. المقلد الحالة الثانية يكون غير مجتهد وإنما يكون مقلدا، فهذا يقلد المجتهد، فإن تعدد المجتهدون فإنه يقلد أوثق المجتهدين أو المجتهدين، يقلد أوثقهما. إذا كان لا يعرف، إذا المقلد أولا المجتهد يجتهد في السفر، لكن هل له أن يجتهد في الحضر؟ يعني لو جاء إلى البلد ودخل البيت ويعرف الأدلة واستطاع أنه ينظر ويتبين أن جهة القبلة على هذه الجهة، فهل الحضر مكان الاجتهاد أو ليس مكان الاجتهاد؟ هذا موضع خلاف، فالعلماء رحمهم الله رأيان، الرأي الأول أن الحضر ليس محل الاجتهاد، لأن بإمكانه أن يسأل وبإمكانه أن ينظر إلى المحاريب الإسلامية، والرأي الثاني أن الحضر محل اجتهاد ما دام أنه متمكن ومعه الآلة التي من خلالها يعرف اتجاه القبلة، فله أن يجتهد، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا المجتهد له أن يجتهد في الحضر وله أن يجتهد في السفر. أما المقلد الذي لا يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل بهذه الأدلة على القبلة، فهذا إن كان في الحضر طريقه إما أن يسأل وإما أن ينظر المحارب الإسلامية، وإن كان في السفر إن كان قريبا عرفا فلا بد أن يسأل، كان قريبا عرفا من المساجد والناس لا بد أن يقصدهم وأن يسألهم، وإن كان بعيدا عرفا فإنه يصلي ويتحرى ويسقط عنه حينئذ الاستقبال. قال رحمه الله تعالى: وأيضا بقي مسألة تتعلق في استقبال القبلة. العلماء رحمه الله يقولون: من قرب من البيت فرضه استقبال عين الكعبة، والقريب من البيت من كان داخل المسجد، يعني من كان داخل المسجد يقولون بأن فرضه الصلاة إلى عين الكعبة، بمعنى أنه لو صلى إلى الجهة انحرف يمين أو انحرف شمالا وصلى إلى الجهة، يقولون بأنه لا تصح صلاته ما دام أنه داخل المسجد، وهذا ما عليه أكثر العلماء. وفي وجه للشافعية أن الصلاة تصح، وكان الناس يعني كان الناس قبل خالد القسري يعني كانوا يصلون حول البيت صفا طويلا، يعني ما كانوا يسدرون على البيت، يعني ما كانوا يسدرون على البيت وإنما كانوا يصلون صفا طويلا، ولا شك أنه إذا طال الصف سيخرج عن جهة الكعبة. فهذا مما يدل، نعم مما يدل على أنه لو صلى إلى الجهة حتى لو كان داخل المسجد، صلى إلى الجهة لم يصلي إلى عين الكعبة، هذا مما يدل على أن الصلاة صحيحة. لأنه كما ذكرنا كانوا قبل خالد بن عبد الله القسري كان صف طويل، ثم بعد ذلك أدارهم خالد على البيت. نعم. أما إن كان بعيدا عن البيت فهذا فرضه الجهة، يعني فرضه أن يستقبل جهة البيت ويسقط عنه عين البيت، يسقط عنه. وفي الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني وهذا بالنسبة لأهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم إلى جهة الجنوب، فعندهم ما بين المشرق والمغرب هذه كلها قبلة. يعني لو صلى إلى تيامن يسيرا شمالا أو يمينا فصلاته صحيحة، ما دام أنه لم يصلي إلى الركن، يعني ما دام أنه لم يصلي إلى الركن الشمالي الشرقي أو الركن الغربي، نعم الركن الغربي الشمالي أو الركن الشرقي الشمالي، ما دام أنه لم يصل إليه فما بين هاتين الجهتين المشرق والمغرب هذه كلها قبلة. القبلة عندنا إلى جهة الغرب، وعلى هذا نقول ما بين الشمال والجنوب هذا كله قبلة، فلو انحرف هكذا وهكذا كل صلاة صحيحة ما لم يتوجه إلى الركن. فيتوجه إلى الركن بحيث توجه إلى الركن الغربي الشمالي أو الركن الغربي الجنوبي، هنا نقول بأنه لا انحرف عن جهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسع النية، وهذا هو آخر شروط الصلاة، والنية في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي قصد العبادة تقربا لله عز وجل، قصد العبادة تقربا لله عز وجل. وقد دل لها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أيضا قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأيضا في حديث عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.